السلام عليكم وبركاته وحضرتكم ويسر لكم عملا كريما يضر الدنيا والاخره. حياكم الله ايها الاحباب والاخوه، فانتم اصحابي واحبابي في هذا العمل، تشجعونني على المتابعه وارى فيكم نشاطا وحماسه ورغبه، فاتمنى ان نتعاون على ابن هشام، فقد اثارت ابن هشام مشكلات كثيره بالمئات وحاول ان يحلها فنجح احيانا واخفق احيانا، وسترون الان وفيما بعد تعليقات ونقدا لاقواله وتوجيهاته. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والبركات والخيرات والرضا على أتم الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. فنحن اليوم في المجلس الرابع مع ابن هشام في مغني اللبيب، وقد رأينا أن مغني اللبيب في كتاب واحد لا في مجلدات، يعني حفظنا ابن هشام في مجلد واحد، ولكن بعضهم حفظه في 5 و6 و7، فهذا عمل غير مناسب. الكتب الكثيرة الضخمة ترهب وتخيف أن تقرأ أو تشترى، فنحاول أن يسر، يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، فلا بد أن نحاول التيسير ما أمكن، متداولة في الضبط والتفسير والتعليقات تيسيرا أيضا إن شاء الله. في هذا المجلس الرابع سنقف عند الأداة الرابعة أجل في الصفحة 42، فنقرأ معا ونحاول أن نتحاور فيما يجري علينا. والأخ الكريم يبدأ معنا في القراءة. أرجو أن نتنبه القراءة ونقدمها للآخرين بإتقان، فإن الله تعالى في الحديث إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذا أكرره مع الدارسين والباحثين، كل عمل تريد أن تقوم به يجب أن تتقنه وتقدمه على خير ما يرام، وإلا فلن تجد له جزاء في الدنيا والآخرة. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجل بسكون اللام حرف جواب مثل نعم، فيكون تصديقا للمخبر وإعلاما للمستخبر ووعدا للطالب. نقف تصديقا للمخبر، إذا جاءك خبر ممكن يقول نعم أو أجل، لكن أجل أوكل في الكلام في الإجابة، أجل تستخدم في الكلام قليلا وهي أوكل من استخدام نعم. وإعلاما للمستقبل الذي يسألك عن شيء ويسأل تعطيه الإعلام بأجل، يعني سيكون هذا. والطالب من يسأل أو يستفهم أو يأمر يأتيه الجواب أيضا بنعم، للتوكيد أكثر من نعم يأتي أجل. نعم. فتقع بعد نحو قاب زيد. قال حرف ثم قال فتقع، حرف فتقع، كيف توجه هذا الكلام؟ أجل حرف، أجل تقع، كيف يكون هذا؟ يعني الأصل الكلمة حرف أو فعل أو اسم، فهذا باعتباره كلمة قال تقع. إذا إما ينظر إليها لأنها كلمة أو أنها لفظ، لفظ، فيجوز التعبير عن الأدوات بالتأنيث والتذكير على هذا. نعم. فتقع بعد نحو قام زيد ونحو أقام زيد ونحو اضرب زيدا. ما سمعت ونحو صد ونحو اضرب زيدا ونحو اضرب، تعودوا على الوصل، ونحو ضرب نعم. وقيد المالكي الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي. الخبر الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي. نعم. وقيل لا تجيء بعد الاستفهام. وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم. هي أحسن وأوكد كذا نعم. ونعم بعد الاستفهام أحسن منها. وقيل تختص بخبر. وهو قول الزمخشري وابن مالك وجماعة. نعم. وقال ابن خروف أكثر ما تكون بعدها. هنا أقوال مختلفة. لأين جاءت هذه الأقوال؟ المسألة مسألة علم. أيها الإخوان، العلم في العربية يكون بالاستقراء، يعني هذا العالم استقرا أو استقرأ أقوال العرب والآيات والأحاديث فرع عند الحكم هذا. ذاك العالم استقرا فيها وفي غيرها أحيانا يأتي بحكم آخر، فأقوالهم غالبا تبنى على الاستقراء لا على المزاج. أنا أريد كذا وكذا، هكذا يظن بعض الجهلة، يقولون النحاة يفرضون القوانين والقواعد على الناس، لا، يستقرون الكلام، يستقرئون الكلام ثم يستقرئون منها هذه الكلمات التي وارد وجبن القاعدة ويختلفون. نعم. لك سؤال في هذا؟ أجل تكون يعني للمبالغة بمعنى نعم وتكسو في السؤال والجواب. نعم. إذن فيها مسائل. عندنا إذن فيها مسائل. إذن هذه نكرة أم معرفة؟ هكذا من ما الشيء سوف نعم عندما لم نذكرها في هذا الكتاب وغيره هي معارف أم نكرات؟ السؤال هذا يريد معارف أم نكرات؟ نعم معارف طبعا. لماذا هي معارف؟ لأنها تدل على علم، على علم هذا المعرف. الأدوات في العربية أصلها التعريف، من إذا إذ إن إن على ليت عسى كأن أجل. إذن معارف، ولهذا قال إذن فيها مسائل. أين الابتداء؟ المبتدا مسائل. إذن مبتدا أين الخبر؟ في الباب أو إذن فيها مسائل. إذن مبتدا صحيح. هذه الكلمة مبتدا. أين خبرها؟ الجملة الاسمية فيها مسائل. جملة فيها مسائل. فجملة فيها مسائل خبر لإذن في محل رفع الخبر. إذن هذه الكلمة فيها مسائل مبتدأ، وجملة فيها مسائل في محل رفع خبر لإذن. على هذا نضع في ذهننا ألفاظ أدوات معارف. نعم دكتور سؤال. ألا يمكن أن نقرأ على الفصل فنقول الباب أو الموضوع إذن مبتدأ وخبر أو خبر ومبتدأ ويكون فيها مسائل كاستئنافا؟ هذا أقول من الربا، أنت ترابي تزيد ما لا يحتاج الكلام. إذن فيها مسائل، لماذا نقدر؟ أقول لا يجوز لك التقدير إلا إذا لم يمكن أن يتم الكلام في المعنى والإعراب، لكنه إذن فيها الكلمة إذن فيها مسائل. فأرجو أن تبلغوا عني التقدير في الكلام للإعراب والتفسير ربا في العمل، وأحل الله البيع وحرم الربا، فأرجو أن نبعد تبتعد عنه ما أمكن، فلا تقدر إلا وقت اللزوم والضرورة. دكتور أنا إذا قدرت عند الحاجة فليس ربا هذا، إنما هو بيان وتوضيح. دكتور إنما قدرت هذا التقدير لأنكم جعلتم إذن عنوانا رئيسا في وسط السطر، فكأنه عنوان لدرس أو عنوان لموضوع وهكذا. ما جعلته هكذا يقول إنه عنوان، إنه كلمة متميزة لابد أن توضع في منتصف وسطها ليعلم أنها أصل الكلام، إذن فيها مسائل. لا أقول هذا باب إذن أو هذا فصل إذن، عندما يأتي عنوان وهكذا يكون في عبارة، أما الآن فكلمة. إذن مبتدا، يعني إذن في محل رفع مبتدا، وجملة فيها مسائل في محل رفع خبر، والحمد لله رب العالمين. إذن فيها مسائل، الأولى في نوعها، قال الجمهور هي حرف، وقيل اسم، وقيل اسم، والأصل في إذن أكرمك، إذا جئتني أكرمك، ثم حذفت إذن الأصل في إذن أكرمك، إذا جئتني أكرمك، نعم. ثم حذفت الجملة وعوض التنوين عنها، وأضمرت أن. وعلى الأول فالصحيح أنها بسيطة لا مركبة من إذ وأن، وعلى البساطة فالصحيح أنها الناصبة لا أن مضمرة بعدها. البساطة في الأمور أولى، أن تقول لعلها كذا وكذا وركبة، هذا افتراض يحتاج إلى دليل، والأصل إذن أنها كلمة بسيطة وهي التي ينصب بها لا بأن مقدرة، يعني إذا أن سخيف، إذا أن أو إذا أن أيضا سخيف. ترى أن افتراضات بعض النحويين فيها نظر وفيها تعنت، نحاول أن نبعد عنها بأكد. المسألة الثانية في معناها، قال سيبويه معناها الجواب والجزاء، فقال الشلوبي في كل موضع، وقال الفارسي في أكثر، وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا، لا مجازاة هنا، انتهى. صحيح، يكون لها معنى الجواب والجزاء، وأحيانا تأتي للجواب فقط بدون جزاء، صحيح. والأكثر أن تكون جوابا لإن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين، هذا ربا تقدير، تقدير لو وإن يرد في قائلنا الكلام، يعني إذا استقريت ورود إذا في كلام الله والأحاديث والعرب ترى أنها بعد لو ورد 10 مرات ومئات المرات بدون لو أو إن، فيقولون نحن إذا لم ترد مع لو نقدرها، إذا جاءت معها لو أو إن فهي حاضرة وإلا لا تقدر، وصدر هذا في الأمثلة. نعم كقول دكتور، هل هناك على إثر هذا التقدير هل هناك فرق في الرسم؟ هل هناك فرق في الرسم؟ يبقى بها، لا لا يعني أقصد هل هي دائما سواء كانت النون فيها عوضا عن التنوين أم كانت النون أصلية، هل تبقى تكتب بالنون هكذا؟ تكتب بالنون؟ الكتابة سيرد أمرها بعد. طيب جميل، الخلاف في كتابتها سيرد بعد قليل وسنرى رأينا في ذلك. نعم. فالأول كقوله لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها. رجاء إن هنا وقال ما عند البيت، لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني إذا لا أقيلها، ما عند البيت بجملة واحدة، لئن أكرمني مرة أخرى فلن أرد هديته، سأقبلها ولا أعتذر، كأنه في إحدى المرات وعد بشيء فاعتذر، فقال إذا عاد هذا الأمير وعده مرة ثانية فأنا أقبل ذلك. نعم. وقول الحماسي، ما معنى الحماسي؟ كلام كثيرة في كلام المعاد، حماسي صاحب الديوان. نعم صاحب الديوان، معنى الحماسي صاحب الديوان حماسة، صاحب ديوان الحباسة صاحب الديوان أبو تمام. لكن هو الحبسي الحبسي هنا شاعر ورد ذكره في الحبسة، أما صاحب الحبسة فأبو تمام. ولا هذا الكلام ليس أبو تمام، لشاعر ورد في الحبسة، والحبسة جمعها أبو تمام. أين جمعها؟ قالوا إنه كان في زيارة لصديق له في مكان من الجبال بعيد، ونزل الثلج كما ينزل الحمد لله في تركيا كثيرا جدا، فسد الطرقات، حبس عند صديقه هذا، فقال أعطني كتبا أتسلى بها. لا يضيع الوقت أكذا، حبس بعض المؤمنين حبسوا في السجن في الجب في البئر، وكانوا يتعلمون ويعلمون ويكتبون على الجدران. لا تقل إني محبوس، إني مظلوم، إذا فعلت هذا فأنت ظالم. إذا حبس بوجود الثلج الكثير فجاء بكتب ونقل منها ما ألف به ديوان الحباسة، ديوان يجمع أقوال العرب في موضوعات مختلفة اسمه الحباسة لأبي تمام، وهذا الشاعر من ديوان الحباسة. نعم. وقول الحماسي: لو كنت من مازن لم تستبح ابني بن اللقيطة من ذهل ابن شيبان. هكذا جيد، يقف عند اللقيطة، لكن وقفة اللطيفة لا يقول لقيطة، بن اللقيطة من ذهل ابن شيبان. إذا لقام بنصري معشر خشن عند اللقيطة. إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لالا. أين الدليل هنا على أن إذا هي بعد لو كما كرروا وإذا فيقول قوله؟ فقوله إذا لقام بدل من لم تستبح، وبدل الجواب جواب. بما أن لم تستبح جواب لو، وإذا لقام بدل منها فهي كأنها جواب لو، لكن ترى أنه لم تأتي بعد لو، فإذا تحتيمه أن تكون جوابا للو أو إن غير صحيح. هذه جاءت بدلا من جواب لو، يعني جملة إذا لقام أو لقام ما عربها جواب بدل من جواب لو لا محل للإعراب بالبدلية. يجب أن تنص بدل من جواب لو لقام معشر خشن، جملة لقام معشر خشن بدل من جملة لم تستبح بدل لقيطة لا محل للإعراب بالبدلية. نعم. دكتور، جملة كلمة بنصري لقام بنصري، أنتم وضعتم فاصلة بعد لقام وبعد بنصري. صحيح. إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة، كيف نقرأ البيت أو كيف تقرؤون أنتم البيت؟ سأعطي وقفة لطيفة بعد قام ووقفة لطيفة بعد نصري لتشعر أن العلاقة بين معشر ولقام الفعل والفاعل. كيف نعرف أن الفعل والفاعل هنا بوقفة لطيفة معروفة في القرآن الكريم؟ في القرآن الكريم عندنا وقفات لطيفة تساعد على فهم المعنى والإضراب وأمثاله. فإذا قلت إذا لقام بنصري معشر خشن، أين الفاعل؟ إذا لقام بنصري معشر، لقام بنصري معشر، هذه الوقفة الأولى والثانية توضح العلاقة بين الفعل والفاعل، وبدونها يحتاج القارئ أو السامع إلى سؤال. نعم. والثاني نحو أن يقال آتيك فتقول إذا أكرمك، أي إن أتيتني إذا أكرمك. فتقدر إن، وهذا التقدير غير مناسب، هو قول له ومذكور لكنه الأفضل عدم التقدير ما أمكن. إذا قلت إذا أكرمك، لماذا تقدر إن أتيتني إذا أكرم. إذا قلت هذا تحتاج إلى تقديرات أخرى لتكون جملته إذا أكرمك هي الجواب لإن. نعم. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. القراءة جيدة تعبيرية، وقف في مكان معين ووصل كما لاحظت، لكن أريد أن نتنبه معا إلى ضبط الآيات الكريمة هنا. أنا أرى أن تضبط الكلمات في غير المصاحف بالحرف الكتابي، أن تكتب الآية والآيات بخطك أنت وتضبطها بضبطك أنت بذلك. انظر معي، ما اتخذ في المصحف ترى فتحة فوق الميم، ومن ولد نون ساكنة، وفتحة فوق الواو فوق الواو، وفتحة فوق ما، وكان فتحة فوقها فتحة، كان فتحة، ومعه من سكون على النون. إذا لذهب كل إله بما فتح فوق الميم وخلق ليس فيه، ولعلى بعضهم هذا السكون فوق الميم وفتح فوق العين وسكون فوق العين، عشر حركات في هذه الآية تزيدونها، والمفروض أن لا تزال. تقول لماذا لا تزال؟ أقول المصاحف كتبت للأعلي العاجز والضعيف والعالم والجاهل والصغير والكبير والمريض والمشرف على الموت يقرأ، فضبط بهذا، والأعجمي أيضا يحتاج إلى ضبط كل شيء. لكن هكذا ترى ما قيمة الفتحة فوق ما؟ إذا قلنا متخذ وضع فتحة من سكون، متى يفيد السكون؟ وما فتحة الواو؟ لماذا تضع فتحة فوق الواو؟ وما ومن سكون أيضا، وعندنا بما فتحة فوق الميم ولعلى الواو، عشر حركات اشتغلنا عنها. ثم علامات الترقيم أضعها في الآيات الكريمة، يعني بعد إله فاصلة، إذا ذهب كل إله بفاصلة ثم ولعلى فاصلة انتهت الجملة، وجاءت جملة إذا لذهب، وجملة معطوفة تضع علامة الترقيم اللازمة: استفهام، تعجب، استئناف، هذا لا بد منه. المساكين الناشرون يقول: نحن الأيسر لنا أن نأخذ الآية من الجهاز ونضعها في حالها. لا يا أخي، حاول أن تقدم للناس ميسرة بضبطه وعلامة الترقيم لتساعده على الفهم السريع. ثم نقل الآيات من الجهاز يسبب أخطاء كثيرة في تفسير الجملين. نقلت الآيات كلها وضبطتها بقلم فأخطأت مرة واحدة. آيات المصحف كلها فيها خطأ واحد. الذين نقلوا الآيات من الجهاز وضعوها في التفسير جاءت قراءتهم غير قراءة الشيخين الجلالين. قراءة الجلالين تخالف قراءة حفص في مئات المواضع، أقول مئات مئات. قراءة الجلالين في مصر ليست قراءة الحفص، فنقل الناشرون قراءة حفص وضعوها بالشرح، فترى أن القراءة بشكل والتفسير بشكل آخر، فأخطأوا في النقل مئات المرات لأنهم اعتمدوا على اليهود. جهاز اليهود لا يعطيك القراءة التي تريد، لا يمكن أن يعينك اليهودي في خير إلا وفي فساد فساد فساد. أقول والله مئات المرات أخطأوا في إيراد الآيات في التفسير خلافا لقراءة الشيخين. يا أخي لماذا؟ لماذا نسير مع اليهود؟ لو دخلوا جحر ضب لدخلنا معهم. القراءة هنا مثلا في الكتاب آلاف الآيات فيها قراءة مثل قراءة حفص وآيات بقراءة أخرى، وسنرى بعد قليل أن آية وضعت المطبوعة خلافا لابن هشام كما يريد. فأرجو أن نتنبه ولا نتكاسل. طبعا أن تنقل الجهاز أيسر، لكن أن تضبط كما يجب وأراد المؤلف فهو الخير إن شاء الله. المسألة الثالثة في لفظها عند الوقف عليها. هنا الوقوف تكلم عنه. نعم. والصحيح أن نونها تبدل ألفا تشبيها لها بتنوين المنصوب. بتنوين المنصوب. نعم. وقيل يوقف بالنون لأنها كنون لن وأن روي عن المازني والمبرد. وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها. فالجمهور يكتبونها بالألف وكذا رسمت في المصاحف، والمازني والمبرد بالنون. وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذا. وتبعه ابن خروم. خلافهم في هذا الموضوع شكلي، لكن أنا أرى أنها إذا عملت فهي من أخوات أن لم، أن لم بنون، إذن إذا عملت ترسم نونا، وإذا أهملت فهي مثل إذا ترسم ألفا. الأفضل أننا ننظر في العلم من حيث الواقع. أن لم كن إذا، أن ولم بالنون، وإذا ترسم بالنون إذا كانت تنصب. الناصبة تكتب بالنون وغير الناصبة تكتب بالألف ومعها التنوين. أفضل. نعم. المسألة الرابعة في عملها، وهو نصب المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصالهما أو انفصالهما بالفسن أو بلا نافية. يقال آتيك فتقول إذا أكرمك، ولو قلت أنا إذا قلت أكرمك بالرفع لفوات التصدر. لفوات التصدر أصبحت بعد قولك أنا، جاءت أنا قبلها فليست في صدري جملة فإنها لا تعمل. هذا هو الأولى. نعم. فأما قوله لا تتركني فيهم مشطيرا إني إذا أهلك أو أطيرا، فمؤول على حذف خبر إن، أي إني لا أقدر على ذلك. ثم استأنف ما بعده. استأنف كيف استأنف؟ أين الاستئناف؟ قال إني لا أقدر على ذلك إذا أهلك أو أطيرا. هذا ليس استئنافا، هذا بدل، بدل تفسير في رأيه هو. جملة أهلك بدل من جملة لا أقدر في محل رفع بالبدلية. إذا قلت استئناف فلا محل للرفع. لو قلت استئناف إني لا أقدر على ذلك فسر عدم قدرة بقوله أهلك أو أطير. فجملة أهلك بدلا من جملة لا أقدر على تقديره هو، والأفضل أنها هي الخبر. هذا رأيي. لا تقدر هنا جملة، لأنه لا يريد أني لا أقدر، قال إني أهلك. لا أقدر يعني ضعيف، لكن أهلك غير أهلك، هلاك موت يعني. ما خلتني لا أقدر، قال إني سأهلك أو أذهب بعيدا. أما لا أقدر فهذا كلام غريب لا شك. ليس الشاعر يريد أنه لا يقدر، يريد سيهلك أو يهرب. أما لا أقدر فمعنى بعيد عن مراده، فتقديره لا أقدر على ذلك إقحام في رأيي، والأفضل أنها هي الجملة. فستقول كيف نصب أهلك؟ نصب حملا على أنها في ظاهر كلفظ إذا الناصبة. سترى في آخر المغني أن العرب يحملون بعض الأمور على ما يشبهها في اللفظ أو في المعنى وتنصب وترفع، وهذا وارد. فالأفضل أن نقول إذا هنا نصب بها لأنها تشبه إذا الناصبة، والجملة هي الخبر. راجعوا هذا فتروا أن هذا أوجه وأفضل. حاول أن تتخرج من المشكلات بعدم التقدير ما أمكن. أما الإقحام فسهل ويجوز كذا ونقول كذا وهو قال كذا وهو قال كذا إيه وأنت ماذا تقول؟ أقول الأفضل أن الجملة هي الخبر ونصب الفعل بعدها لشبهها في اللفظ بإذا الناصبة. إذا حرف جواب وأهلك فعل مضارع نصب حملا لإذا على الناصبة في اللفظ وكما ترى. نعم. ولو قلت إذا يا عبد الله قلت أكرمك بالرفع للفصل بغير ما ذكرنا. وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف، وابن بابشاد الفصل بالنداء وبالدعاء. وابن بابشاد الفصل بالنداء وبالدعاء. والكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل. هؤلاء أيضا أجازوا لم سمعوا. رأوا ليس اضطرابا هذا. العالم يجب أن يضع القاعدة بناء على ما بين يديه، لكن المستشرقين وأدابهم قالوا النحات فرضوا القواعد على الناس، والقرآن كان غير معرب، والعرب كلامهم عامي، إنما فرض النحات النحو على العربية والقرآن الكريم. هم فرضوا علينا شيطانهم الرجيم لعنهم الله. النحوي العالم يستأنس في واقع الكلام ويستقري القاعدة، فهذا وجد كذا وهذا كذا وهذا كذا. نعم، لك إشكال في هذا؟ مهم جدا أن لا نتهم النحاة بفرض العلم، وإنما هم يفرض عليهم العلم بكلام العرب والقراءات والقرآن الكريم والهدي الشريف. نعم. والأرجح حينئذ عند الكسائي النصب وعند هشام الرفع. ولو قيل لك أحبك فقلت إذا أظنك صادقا رفعت لأنه حال. أين الحال؟ قال إنه حال. أين الحال؟ يعني الفعل أظنه هو الحال فيه؟ يدل على الحال، يعني أصوله في ربط الكلام. ليس الحال في الإعراب، الحالية هنا ليست في الإعراب. عندما قال إني أحبك أو إني إذا إلى آخره، فهذا الكلام الآن إذا أظنك صادقا أنا الآن، فليست الحالية في الإعراب وإنما في واقع الكلام. أن قوله إذا أنت إذا أظنك صادقا وقت الكلام مباشرة لا في المستقبل. أنا الآن أظنك صادقا، فالحالية ليس مصطلحا تحت الإعراب بل في المعنى. نعم. تنبيه. قال جماعة من النحويين إذا وقعت إذا بعد الواو والفاء جاز فيها الوجه، نحو وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. هذه الآية الكريمة جاءت المطبوعة خلافك، المطبوعات جعلتها خلافك، المؤلف يريد القراءة خلفك، فالمطبوعات أجمعت على قراءة حفص. لماذا؟ لأنها موجودة في الجهاز. نقلت خلافك في أخي، المخطوطات هي الحكم. نرجع المخطوطات ونرى أن جميع المخطوطات خلفك لا خلافك، فجعلوها خلافك كما قلت على غير الصواب تبع اليهود. اليهود خربوا توراتهم والإنجيل ويريدون أن يخربوا القرآن الكريم بمثل هذا ومما ذكرته من قبل بالأقواس المصلبة. جعل الآيات الكريمة في بآيات الآلاف من المواضع حولها صليبان، لكن نحن نترك لهم الصلبان ونعود لها. نرجع إلى المخطوطات فترى أن القراءة الواردة فيها هي خلفك لا خلافك. خلافك صحيح في القراءة غير صحيح في الآن. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا وقرئ شاذا بالنصب فيهما. إذا في الأصل الآن لا ينصب ويجوز شاذا. والتحقيق أنه إذا قيل إن تزرني أزرك وإذا أحسن إليك، فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل إذا لوقوعها حشوة، أو على الجملتين جميعا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف. ما معنى أو على الجملتين جميعا؟ أو على الجملتين جميعا ما معنى؟ يعني جملتين شرط وجوابي. ما معنى أو هو لطاقم عليها أو؟ يعني إن قدرت العطف على الجملتين عندك هنا الجملة أحسن، إما أن تعطفها على أزرك أو على إن تزرني أزرك، يعني على الجملة الشرطية كلها. إذا كان معطوفا على أزرك جزمت، وإذا عطفت على الجملة كلها لا جملتين فقط على التركيب الشرطي. هو يقول جملتين والمراد التركيب الشرطي. إذا عطفت على إن تزرني أزرك فهذا عطف، وإذا عطفت على الجواب فقط هذا عطف. وقيل يتعين النصب لأن ما بعدها مستأنف أو لأن المعطوف على الأول أول. ومثل ذلك زيد يقوم وإذا أحسن إليه. إن عطفت على الفعلية رفعت أو على الإسمية فالمذهبان. أيضا تعطف على جملة يقوم أو زيد يقوم فالمذهبان الرفع والنصب. أسئلة دكتور؟ يعني إذا حققت الشروط نصبها واجب أم جائز؟ إذا إذا حققت الشروط الاستقبال والتصدير نصبها واجب أم جائز؟ واجب. إذا تحققت الشروط فالنصب واجب، وإذا جاء الخلافات لا خلافات. الخلافات بما يخالف الشروط الأصلية. نعم. من تابع أحدكم يتفضل. أهلا وسهلا يا شيخ عبان. الأخ عبان مختص بالأدوات فنحسبه حسابا عسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي المشكلة الخفيفة. صوتك ضعيف خفيف. أريد أن أرتفع قليلا. إن المكسورة الخفيفة. هذا الخفيف. نعم. ترد على أربعة أوجه. يعني إن المكسورة الخفيفة ترد على أربعة أوجه. صحيح. إن مبتدأ. صفتان ثم الخبر جملة ترد على أربعة أوجه. نعم. أحدها أن تكون شرطية، نحو إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن تعودوا نعود. فإن تعودوا نعود. وقد تقترن بلا النافية. كيف نقرأ الجمل كابتن بلا النافية. بلا النافية ماذا حدثت هنا؟ الألف ألف ولام وهمزة الوصل واللام. الألف والهمزة واللام ثلاثة أحرف تسقط. بلن نافية لن نافية لن نافية لن كأنه لن. سيسن من لا معرفة له أنها إلا الاستثنائية. كيف نصل؟ فيظن من لا معرفة أنها لا جنسنا فيه أنها إلا الاستثنائية. تحرك اللام الثانية بالكسر. إلا بس ماذا حدثنا أيضا؟ حدثنا الألف وحدثنا الهمزة وحدثنا اللام. إلا بس لامين كأنك تلفظ لامين. إلا بس ما حذفنا اللام الثانية دكتور؟ نعم. هل حذفنا اللام الثانية؟ طبعا. لا حركناها. عفوا. إلا بس حذفنا اللام الألف والهمزة والهمزة. همزتين. وحركنا اللام. ثم حركنا اللام. حذفنا همزتين كما رأيت وحركنا اللام. نعم. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروا يعذبكم. إلا تنصروا يعذبكم. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تصرف عني كيدهن أسوء إليهن. كل هذا أصله ليس من إلا المعروفة وإنما ترى أنه مركب إلا تصرف. نعم. ولقد بلغني أن بعض من يدعي الفضل سأل في إلا تفعلوه فقال ما هذا الاستثناء المتصل. فقال ما هذا الاستثناء. هل ما حدثنا ألف ولا دعو ما هذا الاستثناء. نعم. المتصل أم منقطع؟ إذا ظنها الاستفهامية الاستثنائية. عاد السؤال عندما قال المتصل فمتصل ما يعرفه كلمة متصل؟ خبر للمبتدا المحذوف أو الاستثناء متصل خبر للاستثناء. بدل من الإشارة؟ أو متصل للاستثناء. يعني هو يقول أمتصل بالاستثناء ومقابلة قال هذا بدون ربا. أنت في ذهنك زيادات كثيرة. الربا يعني بكل أسف ابتلع في صدورنا ويعطي تقديرات عندي كذا وعندي كذا وعندي يا أخي ربا. متصل بدلا من ذا مرفوع بالبدلية كأنه قال أمتصل أم منقطع الاستثناء. أمتصل أم منقطع الاستثناء لكن قال هذا. فأرجو أن تسيروا معي في هذا تخففوا على الناس خففوا ويسروا. نعم. الدرس الثاني أن تكون نافلة. نعم. يكون يأتي نافلة فتدخل على الجملة الإسمية نحو إن الكافرون إلا في غرور. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. صحيح. ومن ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي فما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. نعم. فكشف مبتدأ وبقيت صفته. أين صفة المبتدأ؟ والمبتدأ ولماذا قدرناه؟ هنا سؤال جائز لنا هذا التقدير أم هو ربا؟ إذا قلت لا أقدر فيقال أين المبتدأ؟ من أهلي ما ما يراه بأهله متعلقان بصفة محذوفة بالمبتدأ، فوجود دليل على الحذف جائز من أهله يدلاني على أحد، ما أحد من أهل الكتاب إلا كذا. وأين الخبر؟ إذا قلنا المبتدأ محذوف تقديره أحد، ومن أهل متعلقان بصفة للمبتدأ، وإلا ما هذه إلا الخبر جملة لا يؤمننا. لاحظوا حتى إذا ما بدأ إلا ما يعرف إلا أولا حرف حصر إلا حرف حصر، ثم الخبر جملة لا يؤمننا. لا يؤمننا وجود التوكيد يمنع أن تكون الخبر عندنا اللام وجود مشددة دليلان على قصر المحذوف. لا تنسى هذه قواعد، اللام مع المضارع والنون المؤكدة تدلان على قصر، فإذا لم يوجد قصر قلنا القصر يعني لام موطئة الآية الكريمة وإذ أحد من أهل الكتاب إلا تقدر قصر والله والأفضل بي حلفت في الحديث الشريف بي حلفت الحديث القدسي بي حلفت لأفتننه فتنة تدع الحليب فيه الحيران. بعد كلام طويل النبي عليه السلام سأل الصحابة كيف بكم إذا طال نساؤكم وفجر شبابكم وتركتم جهادكم؟ يسألهم ما موقفكم إذا قال وإن ذلك لكائن يا رسول الله أن نترك الجهاد ونشغل بالعبد وتطغى علينا النساء؟ كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفجر شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده وأشدت منه سيكون. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قال وإن ذلك لكائن رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده وأشدت منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر؟ قال لك قال نعم والذي نفسي بيده. كيف يقول الله يقول الحق عز وجل ختاما يقول حق بي حلفت لأفتننهم فتنة تدع الحريم في محيط لا أنتم أفتن من يفعل ذلك. فلما جاء في القصر بتقدير لحلف فهو أولى فنقدر لحلف، لكن قلت والله، فجملة والله هي الخبر. كيف يكون القصر خبرا إن أحد أقسم إلا أقسم ليس فيه ضمير يعود على أحد؟ إن أحد من الكتاب إلا أقسم يؤمن النبي، كيف يكون الخبر خاليا من الضمير العائد على المبتدأ؟ القاعدة تقول إذا جاءت الجملة خبرا للمبتدأ فيجب أن يكون فيها ضمير عائد عليه. زيد يتكلم، أنت تكتب، أخي يحاضر، فلان يحضر، ترى الضمير في الخبر. أين المبتدأ الضمير الخبر؟ أين المبتدأ العائد على المبتدأ؟ قالوا الجواب يسير، وجود الضمير في جواب القسم أجاز أن تكون الجملة خبرا. إذا جاز أن تكون الجملة القسمية خبرا لأن في جوابها ضمير يعود عليه، لأن القسم وجوابه كالكاتب واحد، ووجود الضمير في جواب القسم أجاز أن تكون جملة القسم خبرا وهي خالية من الضمير. الأغبياء يقولون الخبر هو جملة فلا يؤمننا. أخي هذه جواب قسم. هنا لا بد من الجواب، ليس ريبا هذا. اللام والنون المؤكدة مع المضارع تفيدان القسم المحذوف. فجملة القسم خبر، وجاز أن تكون خبرا مع خلو هذا الضمير، لأن الضمير وارد في جواب القسم وهي وإياه كالترتيب واحد. لك إشكال؟ بعد الجملة الثانية يعني إن كسرت مكسورة مخفوف خفيفة يدخل على الجملة الثانية. نعم إن أردنا إلا الحسنى، إن دخلنا على أردنا هو الجملة الثانية. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إن يدعون من دونه إلا إناثا، إن كذا دخل على يدعون الجملة الثانية. فتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بعد نقطتين بعد تظنون، نقطتين بعد تظنون، ما معنى هذا؟ يعني أن الجملة بعد تظنون في محل نصب سدت مسد المقولين، كأنهم تقولون على بعد التقييد نقطتين بعد تظنون. فجملة إن لبثتم إلا قليلا سدت مسد المقولين تظنون. نعم. إن يقولون إلا كذبا، ما وضع لهم الفطين؟ لأن كذب مفعول به مباشر ليس جملة. لاحظ هنا يقولون مفعول واحد لا يحتاج إلى الفطين. قضية علم هذا، علامة الترقيم علم، لكنه يضع هكذا كأنه زينة أو مزاج. نعم. لقول بعضهم، وقول بعضهم، نعم، لقول بعضهم لا تأتي إن نافية إلا وبعدها إلا كهذه الآيات أو لما المشددة أو قصد سن لما المشددة التي بمعناها تكرار لما المشددة المشددة التي بمعناها تكرار بعض السبعة إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ بتشديد الميم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ مردود بقوله. هذه مردود ما يعربها؟ ماذا تعرب كلمة مردود؟ تقول جميع محسوس عندنا مردود كلمة مرفوعة بالضم مردودا خبر خبر القول خبر قول بعضهم خبر النشيد الأخير لا بأس خبر للمبتدأ قول المبتدأ خبره مردود لحد ماذا تقال في الكلام وقول بعضهم مردود. نعم. إن عندكم من سلطان بهذا هذا دليل ما جاء بعدها لا إلا ولا لما صحيح قل إن أدري أقريب ما توعدون وإن أدري لعله فتنة لكم. لاحظوا النقاط نقطتين بعد قل أدري أدري بعده جملة في نصب صدق هذا القولين ثم تنظر في علامة أيضا الحركات أدري لماذا نشكل الدال والياء لماذا نضع فتحة فوق الهمزة أقريب أقريب لماذا توضع فتحة فوق الهمزة؟ أنا أسأل إذا رفعنا الفتحة كيف نقرأها؟ الهمزة فوق الألف تفيد أه فلما هذه الفتحة لا تفيد شيئا في القرآن الكريم والمصحف قلنا لها وظيفة لا تقص كتابتك على القرآن الكريم تكتب الآيات بما تكتب الهمزة لا تحتاج إلى حركة وإن كذلك إن أدب لماذا نضع تحت الهمزة بكسرة هل لها وجه آخر؟ إن بدون كسرة فتستغني عما يستغنى عنه. نعم دكتور، ممكن سؤال؟ سؤال من حيث المعنى، هل هناك فرق بين إن النافية وما النافية؟ بين إن النافية وما كلاهما بمعنى واحد، لكن في حسب السياق، وغالبا إن تكون أوكد. الأصل في النفي ما، وتأتي إن بمعنى ما، فتأتي بالتوكيد. أرى أن ورود الحرف بمعنى غيره يكون حاملا شيئا من التوكيد. ما أصلها الحرفية أو الاسمية، ليس فيها النفي، إنما جاءت بمعنى إن بمعنى إن، جاءت بمعنى ما للتوكيد. نعم بس الماء استعمل لغير الوكلاء، ما الوكلاء إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها باردون. الجملة ماذا تريد؟ يعني ما حرف النفي استعمل لغير الوكلاء، النفي هو إذن بلا وما أصلا. تأتي بعض الحروف كذلك فيها شيء من التوكيد مع النفي، فما هو الإشكال؟ ما إشكال يعني. وخرج جماعة على إن النافية قوله تعالى إن كنا فاعلين، قل إن كان للرحمن ولد. طلع أن هذا التخريج ضعيف. إن كنا فاعلين، إذا رجعت إلى الآية الكريمة لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من عندنا إن كنا فاعلين، لا يوجد النفي ما كنا فاعلين، لا. فتخرجها لا بأس به، لكنه الأولى أنه ليس للنفي، وإنما نضع فاصلة. إذا وضعنا النقطة، انظر في الحاشية، إذا وضعنا النقطة بعد لدنا فإن نافية، أنا رسمتها على المعنى. النقطة بعد لدنا في الحاشية تعني إن نافية، انتهت الجملة الشرطية إن كنا ما كنا فاعلين. فإذا أردنا أنها متصلة نضع فاصلة. لو أردنا أن نتخذ لهم ولاتخذناه بدلنا إن كنا فاعلين، هذه تصبح شرطية وليست استئنافية بمعنى ما كنا فاعلين. إذا استأنفت تضع نقطة، وإذا جعلتها تابعة لما قبلها تضع فاصلة، لأن الجملة الشرطية في معنى نصب الحال من الضمير القبلي. النقطة تعني الاستئناف، الفاصلة تعني الاتصال. لكن الناشئون لا نقطة ولا فاصلة، يأتون بالآية من الجهاز ويصبون هكذا فتضيع المعاني. وإيه؟ إذا أردت أن تمشي مع المؤلف بأن إنها هنا نافية، فلا بد أن تضع نقطة بعد لدن ما كنا فاعلين، وإن قلت إن هذه شرطية فتضع فاصلة. كمل. على هذا فالوقف هنا، فقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي في الذي ما مكناكم فيه. وقيل زائدة، إن زائدة أي يد الأولى، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. هذا دليل. نعم. نعم. وكأنه إنما عمل عن ما لأن يتكرر فيثقل اللفظ. أين التكرر واللفظ؟ نعم. أين التكرر اللفظي مستقيم؟ قيل ولها عباد. فمن عدل عن ما يعني تجنبت الآية ضخماها هنا وجاء بدلا منها إن في أي آية؟ ولقد مكناكم أننا فيما مكنا فيما لو جاءت بدلا من إن ما أصبح فيما ما مكناكم فيما ما مكناكم ثلاث ميمات. وبما أن إن تأتي معنى ما جاءت إن عوض عوضا منها لهذا المعنى فجاءت إن بدلا من ما النافية لأن يدخل اللفظ بالميمات الثلاث في ما ما مكنا في ما ما مكنا. نعم قيل فلهذا لما زادوا على ما الشرطية على صحيح الكلام على على ما الشرطية على ما الشرطية نعم لما قلبوا ألف ما ما قلبوا ألف ما الأولى ألف ما الأولى وقت هاء لما زادوا على الشرطية ما قلبوا ألف ما الأولى هاء فقالوا مهما هذا دليل أين الدليل على استبعاد لا في هذه الكلمة دليل لغوي معروف عندنا كلمة مهما قالوا إن مهما أصلها ما مات ففصلوا بينهما بالهاء لاستقرار التخفيف كذلك في هذه الكلمة لم ترد ما بعد فيما لأن لا تثقل فهذا دليل أنه يمكن أن تحل إن أحل ما بالنفي لتخفيف اللفظ تسأل عن هذا لماذا في الآية الأولى عدل عن استخدام لم مع الفعل المضارع كما في الآية الثانية ما لم نمكنكم يعني أين الآية هي الأولى الآية الأولى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه هذه الأولى فنفى فيها إن مكناهم في الفعل الماضي نعم لكن في الآية الثانية نفى بلم الثانية شيء آخر نعم ليس دليلا ولكن معناها كمعنى تلك جاء بالآية الثانية ليثبت أن بعد الآية هو النفي يعني مكناهم فيما لم نمكن أن النفي في الآية الأولى دليله آية ثانية إذا قلت لماذا زعمت أن إن نافية قال لك هناك آية فيها الله يقول يخاطب أهل مكة أنه مكن القدماء فيما لم نمكنكم فوجود النفي في هذه الآية يرجح النفي في الأولى أما استخدام ما بدلا من إن أو بدلا من ما فأمر لغوي آخر إنما جاءت الآية الثانية دليلا معنويا على أن إن بمعنى ما وهذا دليل لفظي لوقوعها بدلا من ما دليلان أحدهما على المعنى والثاني على اللفظ أعيد الآية الثانية دليل على أن إن نافية ومهما دليل على أنها بدل من ما دكتور أخونا الشيخ محمد يسأل لماذا استخدم الفعل الماضي في الآية الأولى واستخدم المضارع في الآية الثانية هذا سؤال آخر لم نمكن بمعنى ما نمكننا وإن مكننا معنى ما مكننا لم مع المضارع معناها الماضي وإن مع الماضي معناها الماضي فلا خلاف ولا إشكال لكن هذا استخدام بمعنى فيما مضى وذاك لما مضى إن مكناهم أو لم إن مكنا ونمكن النفي بلم مثل الماضي بإن النفي فلماذا جاء هذا وهذا هذا أمر الله يأتي المضارع المنفي بلم مثل الماضي المنفي أيضا بإن نعم وقيل بل هي في الآية بل هي في الآية بمعنى قد صح يعني قد مكناهم يعني هم كانوا أقوى منكم في التركيب ومع ذلك ذهبوا نعم وإن من ذلك تذكر إن نفعت الذكرى ما هو ذلك وإن من ذلك بمعنى قد بمعنى قد وإن بمعنى قد هذه الآية الكريمة تذكر قد نفعت ذاك دقيق قد رأي المعنى قد نفعت الذكرى نعم وقيل في هذه الآية إن التقدير وإن لم تنفع وإن لم تنفع هذا تقديرا يفيد العموم يعني عليك أن تذكر إن كان فيها نفع أو لا أفضل إن نفع يعني أيها النبي الكريم تذكر من يستفيد من كلامك ولا تضع كلامك مع المحاربين ذكر في ما يكون فيه فائدة فإذا شعرت إذا أنت في مجلس تريد أن تتكلم بموضوع وعرفت أن الجالسين لا يعتبرون أفضل صوت هذا أفضل إذا سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وقيل إنما قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير لازمة الحجة ثلاثة آراء في الآية الكريمة ولكن الأول هو الأفضل نعم وقيل ظاهره الشرط فمعناه وقيل ظاهره الشرط صد الشرط صد ظاهره الشرط ظاهره الشرط ظاهره الشرط ماذا حدثنا؟ أنا أهتم بالحد حدثنا ثلاثة ما المحروف؟ الهمزة واللام ثالث هاء الصلة هاء الصلة مد الصلة مد الهاء مد صلة الهاء الواو الهاء في الضمير عند العرب فيها واو يقول كتابه مفيد وقبله جيد لكن كتاب النحو قول العلماء نحو هذا بكل أسف وجدت أن المصاحف في تركيا ليس فيها إشارة إلى الواو المحذوفة في المصاحف ترى أن الضمائر للغاية مفرد في آخرها واو ياء محذوفة هي في اللفظ كانت واردة لكن أحيانا تحذف فهنا عند العبارة بمعناه بمعنى ذنبهم قيل ظاهر الشرط بمعنى ذنبهم معناه لكن القاف ساكنين مهما ساكنان مهما ساكنان أيضا غريب أين الساكنان الواو و في أي جملة في أي جملة ظاهره الشرط ظاهره الشرط الواو الواو التي هي صلة الضمير و الشين الأولى ظاهره الشرط عندنا الواو بعد الهاء ساكنة والشين ساكنة أما الأول فعندنا ضمة واللام الواو يعني التقى ساكنان الواو بعد الهاء مع ساكن وهو الشين أو اللام فتحذف الهاء ظاهره الشرط نعم فمعناه ذمهم واستبعاد لنسب التذكير فيهم ككونك عذر الظالمين إن سمعوا منك تريد بذلك الاستبعاد للشرطة هذا وجه ثالث توجيه ثالث لكن الأولى عدم التقديرات هذه عشق الله وسعيكم من يقرأ أيضا معنا وقت المصالح. أريد أن أسأل ماذا يكون معنى إن في هذه التقديرات الثلاثة؟ ما أعرف. ماذا يكون معنى إن في التقديرات الثلاثة؟ مكناكم. لا لا، في إن نفعت الذكرى. الخلاء الذكرى. إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى. إن شرطية. يعني إذا وجدت أن السامعين قد يستفيدون فعليك أن تذكر، وإن وجدت أنهم معرضون فالأولى أن تتكلم، هذا أفضل. يعني في التقديرات الثلاثة تكون إن شرطية. نعم نعم، لكن إن شرطية وستقول بمعنى إن تفعت وإن لم تفعل تأتي بالحذف معطوف أو لا تأتي معطوف، عليك أن تذكر حين تجد. وقالوا إن معنى إن، قالوا إن بمعنى إن ذكر حين ترفع الذكرى، فهذا هو الأولى في المعنى. يجب على الإنسان أن يتكلم فيما يجد مجالا للفائدة والخير، وإلا قصدت. دكتور سؤال آخر لو سمحت. قلتم النفي ما ذهب والنفي لم يذهب، كلاهما نفي في الماضي، يعني ما الفرق بين النفيين دكتور؟ هل هناك نفي آكد مثلا من نفي آخر؟ هذا فيه فرق، لكن يستخدم هذا للنفي وهذا للنفي. نعم، ما تفيد شيئا من الاستدرار أكثر جدا. لم تفيد القطع، لم تفيد القطع، وما تفيد استدرارا أكثر من لم. وقد هل الصوت يوصل؟ لا يعمل. نعم نعم. هذا مصوات ضعيف، هذا مذياع، هذا مذياع في هذا الصوت. وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، الأولى شرطية والثانية نافية، نافية جواب للقسم الذي آذنت به اللام الداخلة على الأولى، يعني وجواب الشرط محذوف الوجوب. يعني ما التقدير والله لئن زالتا إلى آخره، فالجملة إن أمسكهما جواب القسم وجواب الشرط محذوف في وجود الدليل على النحو. وإذا دخلت على الجملة الإسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء، وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل ليس، وقرأ سعيد بن جبير إن الذين تدعون من إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، بنون خفيفة مكسورة لالتقاء الساكنين ونصب عبادا وأمثالكم. وسمع من أهل العالية إن أحد خيرا من أحد إلا العافية، إلا بالعافية، وإن ذلك نافعك ولا ضارك. أين الدليل على قولهم في إن أحد خيرا من أحد وإن ذلك نافعك؟ استخدمت إن بمعنى ليس فتفيد النفي، ودخولها على الجملة الاسمية جائز أن تكون بمعنى ليس، وبعض النحات قالوا لا يجوز. سأسأل ما هو الدليل؟ الدليل هو الكلام، كلام العرب. فسأسأل عندنا مثلا الكوفيون والبصريون مختلفون في هذا، من قال عن هؤلاء القياسيون وهؤلاء السبعيون، من هم القياسيون والسبعيون عندكم لتاريخ النحو؟ البصريون، البصريون على القياس، على القياس، والكوفيون على السمع. ما رأيكم في هذا؟ نعم، هكذا درسنا، هكذا ضعيف، غير صحيح. بالعكس أنا أقول خلافا لما جاء في كتب التاريخ المعاصر عن الدحاة، الكوفيون قياسيون والبصريون قياسيون، لكن سماع البصريين في حدود الفصاحة، سماع الكوفيين في الفصاحة والصحاح الصحيح، سمعوا الصحيح والفصيح والأفصح، فسماع الكوفيين أوسع، دخل فيه ما يخالف البصريين، كلهم قياسيون على ما يسمعون. الدليل على ذلك الخليل وسيبويه ومبرد والبازلي دخلوا المناطق الفصحى وسمعوا كلامهم وضعوا القواعد على الفصحى والفصيح. الكوفيون دخلوا هذه المناطق والمناطق الأخرى فجمعوا كلام الأكثر ووضعوا القواعد. قالوا إن الكسائي دخل الصحراء ومعه 10 قنينة الحبر، القنينة ليست هذه الدوات المعروفة بها، القنينة يعني هكذا، ماذا يسمى من التركية؟ يقول لك برميل، القنينة الحبر في الجاهلية والإسلام ليست قنينة كهذه، قنينة يعني برميل. دخل الصحراء معه برابيل لأن القلم الريشة تأخذ الحبر الكثير والكتابة، فما خرج من الصحراء حتى أنفد ما في هذا الحبر. تصوروا كم كتب. فجمعوا الكوفيون أقوالا أوسع ووسعوا القاعدة، فزعم المؤرخون أن البصريين قياسيون والكوفيين سماعيون، لا لا، هم سمعوا وقاسوا، وضعوا القواعد قياسا على ما سمعوا. أنت زرت مثلا سوريا، رأيت لغة السوريين، تقول هذه هي مصر، غيرك زار مصر والمغرب والأردن والسعودية، قال هذه لغة العرب الآن، لحد الفرق. زرت بلدا واحدا هم زاروا بلادا أوسع، فأنا أزعم، هذا رأيي، ما سمعته به بقلب، وهو إن شاء الله صواب، أن الكوفيين قياسيون والبصريين قياسيون، لكن كل يقيس على ما سمع، لا يفترضون، قال بدليل إن أحد خطا من أحد، وبدليل وإن ذلك لك ذلك لك. أنا عندي دليل يا أخي، لماذا تتهمني أنني سماعي؟ أقيس عليه، فخذ عني قولا صحيحا إن شاء الله، الكوفيون قياسيون على ما سمعوا والبصريون على ما سمعوا، لكن هؤلاء سماعهم محدود في الفصاحة والفصيح، أولئك سماعهم في الفصاحة والفصيح والصحيح من لهجات العرب. تسألون عن هذا سؤالا مهما دائما، فكر فيه، هل ترى كلامي هو الصواب أم تبقى مع ما هو شائع بين العلماء المعاصرين؟ كل من درس التاريخ النحوي المعاصر قال هذا الكلام وأنا أستفده إن شاء الله بالصواب. لك سؤال فيه تفكر الأسبوع القادم لا بأس. نعم. ومما يتخرج على الإهمال الذي هو لغة الأكثرين قول بعضهم إن قائم. هذا إهمال لا يعمل. نعم. وأصله إن أنا قائم. فحذف قائم تقف. تقف قائم. نعم. إن أنا قائم فحذفت همزة أنا اعتباطا. همزة أنا اعتباطا. كيف اعتباطا يعني؟ اعتباطا هكذا يعني على غير قياس. الحذف للهمزة له قياس عند العرب، فهنا حذفت على غير قياس. نعم. وأضغمت نون إن في نونها وحذفت ألفها في الوصل. حذف ألفها في الوصل لماذا؟ لماذا تحدث الألف أنا في الوسط؟ لأن الألف في الأصل زائدة. ألف أنا لا تلفظ إلا في الوقف، فإذا وصلت تقول أنا كتبت وأنا رأيتك وأنا سأكتب وأنا جئت، فأنا هذه زائدة في مدام في العبارة وسط، فقد حذفت الهمزة على شكل صحيح. نعم. وسمع إن قائما على الإعمال، وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة. إن قائما ما معناه؟ إن قائما ليس أنا، لست قائما، ليس أنا، يعني إن أنا قائما، لست أنا قائما. نعم. وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم أسقطت على القياس، على القياس بالتخفيف بالنقل، ثم سكنت النون وأضغمت. مردود. هذا خبر لقول. نعم. مردود لأن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت، ولهذا تقول هذا قاض بالكسر لا بالرفع، لأن حذف الياء لالتقاء الساكنين، لأن حذف الياء لالتقاء الساكنين فهي مقدرة الثبوت، وحينئذ فيمتنع الإضغام لأن الهمزة فاصلة في التقدير. ومثل هذا البحث، ومثل هذا البحث. نعم. ومثل هذا البحث في قوله تعالى. صحيح. نعم. صحيح. نعم. الآن. ومثل هذا البحث مبتدأ وخبر. خبر. نعم. ومثل هذا المبتدأ والبحث خبر. ومثل هذا ومثل هذا البحث في قوله تعالى لكن هو الله ربي. نخذ عند هذه وتساءل. لكن هو الله ربي مثل قولهم إن قائم. نعم. يعني أصله لكن أنا، لكن أنا، فحذف أيضا الهمزة وأثبت النون في النون. تسأل سؤال سؤال لا شيء. والثالث أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين، فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافا للكوفيين. لنا قراءة خلافا للكوفيين الذين سمعوا الحكم. نعم. لنا قراءة الحرميين وأبي بكر. نقول الحرميين أو الحرميين، الفرق بينهما يا اخوان عند العالم بالعربية، إذا كان الموصوف إنسانا يقال حرمي، وإذا كان شيئا غير إنسان يقال حرمي. إذا نسبت إلى الحرم الحرمين إنسانا فجاء بكسر الحاء والسكون، وإذا نسبت شيئين يعني مثل هذا من الحرمين تقول حرمي وحرمي، فتبقى على الحرم إذا كان الموصوف غير عاقل، والعاقل يقال في وصفه حرمي والاثنان حرميان، هذا هو المسموع ويجوز خلاف ذلك. الأصل أن الموصوف العاقل إذا نسب إلى الحرمين قال حرمي، وغير العاقل حرمي. يعني دكتور لغير العاقل نقول الحرمي. لا حرمي. حرمي نسبة إلى الحرم. لا حرم حرميان حرمي. نعم. يعني غير العاقل نقول الحرمي. الحرمي. ولكن للعاقل يجوز أن نقول الحرمي. أفضل. هو مسموع. نعم. والحرمي صحيح أيضا. نعم. مسموع. سمع هو الدكتور يقول حرمي مسموع. الحرمي أفضل. نعم. لنا قراءة الحرميين. لنا زعم بعضهم أن لنا هكذا تسجل في الحاشية المقوة. قال دليلنا لنا، يعني لنا الحق الدليل. لنا هذا لنا متعلقان بخبر محذوف. ما هو المبتدأ؟ لنا القوي لنا أو الرأي. قراءة مبتدأ لنا، قراءة مبتدأ لنا، كائنة لنا، ف فالرجع متعلقان بخبر المحذوف تقديمه كائنة. دكتور قراءة الحرميين كائنة الجدر. دكتور أنتم في الهامش قلتم أي المقوي لنا. هذا تقديم آخر يعني زيادة. نعم لكن نريد أن هذا هو حجتنا. نعم. وإن كلا لما ليوفينه وحكاية سيبوي إن عمرا لمنطلق ويكثر إيمانها نحو وإن كل لم وإن كل ذلك لم لما متاع الحياة الدنيا. هذا أيضا في المصاحف قد تخالف. نعم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وقراءة حفص إن هذان لساحران وكذا قرأ ابن كثير إلا أنه شدد نون هذان ومن ذلك نقف نون أين شدد نون نون هذان ومن ذلك إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من خفف لما. فإذن هذه مخففة للتقليلة تعمل ولا تعمل بحسب العبارة التي تريد فيها. الإخوة يشيرون بالوقت بعد دقائق لختان وكمان. نعم أقرأ. هل عندكم سؤال؟ على كل حال نقف الآن ونفكر فيما ذكرت. هي دائما آراء تخالف مذاهب العلماء بدليل وأدلة، فأريد أن تفكروا فيها وتراجعوا المسائل ونأتي للحوار ومناقشة، أو أن تكتبوا الاعتراضات تكتب وترسل إلى الأخ المشرف فهو يعطيني إياها ليجيب عنها. لا تترك شيئا هكذا، فكر ما هو الصواب. الصواب أن الكوفيين سبعيون فقط لا يقيسون، نقول دليلنا على قياسنا، قالوا دليلنا هذا، لكن لغاتهم أوسع، والحقيقة مهمة جدا. الشاعر بين الناس الآن أن يعلم الناس الفصحى، والصواب أن نعلم الناس الصحيح، اللغة الصحيحة. أما الفصحى فالأدباء في الشعر والنثر العلمي، والفصيحة للعلماء في البحث العلمي، والطلاب في المدارس والجامعات والرياض يتعلمون الصحيح فقط، ثم ينتقلون إلى الفصيح ثم الأفصح. فلغة العرب هي الصحيح للعامة الدارسين والباحثين والفصيح للعلماء، والفصحى للأدباء فقط. فإذا كنت تعلم الأدباء وجب عليك أن تخاطبهم بالفصحى، وإذا كنت تعلم العلماء فعليك أن تخاطبهم بالفصيح، وإذا علمت الطلاب العاديين في جامعة كلية الهندسة والطب والرياضيات والفيزياء فلا يجوز أن تخاطبهم بالفصحى، ليست هذه أداتهم ولا وسيلتهم في البحث. ولهذا نقول الكوفيون كانوا أوسع في السماع وأوسع في القياس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الكريم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى المعلم العربي؟ متى المعلم العربي؟ العربية جدا. العربية